أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل. والبين جار على ضعفي وما عدل. والوجد يقوى كما تقوى النوى أبدا. والصبر ينحل في جسمي كما نحل. لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. بما بجفنيك من سحر صلي دنفا يهوى الحياة، وإما إن صددت فلا. إلا يشب فلقد شابت له كبد شيبا إذا خضبته سلوة نصلا. يحن شوقا فلولا أن رائحة تزوره من رياح الشرق ما عقلا. ها فانظري أو فظني بي تري حرقا من لم يذق طرفا منها فقد وألا. عل الأمير يرى ذلي فيشفع لي إلى التي تركتني في الهوى مثلا. أيقنت أن سعيدا طالب بدمي لما بصرت به بالرمح معتقلا. وأنني غير محصن فضل والده ونائل دون نيلي وصفه زحلا. قيل بمنبج مثواه ونائله في الأفق يسأل عمن غيره سألا. يلوح بدر الدجى في صحن غرته ويحمل الموت في الهيجاء إن حملا. ترابه في كلاب كحل أعينها وسيفه في جناب يسبق العذلا. لنوره في سماء الفخر مفترق لو صاعد الفكر فيه الدهر ما نزلا. هو الأمير الذي باد التميم به قدما وساق إليها حينها الأجلا. لما رأوه وخيل النصر مقبلة والحرب غير عوان أسلموا الحلل. وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. فبعده وإلى ذا اليوم لو ركضت بالخيل في لهوات الطفل ما سعلا. فقد تركت الأولى لاقيتهم جزرا وقد قتلت الأولى لم تلقهم وجلا. كم مهمه قذف قلب الدليل به قلب المحب قضاني بعدما مطلا. عقدت بالنجم طرفي في مفاوزه وحر وجهي بحر الشمس إذ أفلا. أوطأت صم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبلا. لو كنت حشو قميصي